يقول حدث بيني وبين زوجتي خلاف ثم ضربتها بغضب في ذات يوم فبكت وقالت لي أريد أن تطلقني، فقلت لها ارتدي ملابسك وحتى أوصلك لأهلك، ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك وتصالحنا في نفس اليوم وكأن شيئا لم يحدث، وكان ذلك منذ حوالي شهرين، ولكن نفسي تحدثني من وقت لآخر طول هذه الفترة في حكم الشرع فيما قلت لها وقالت لي، وهل يحصل بذلك طلاق؟ أفيدونا جزاكم الله خير. إذا كان الواقع وما ذكره السائل فلا طلاق، لأن النية وحدها لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين، إما الكلام وإما الكتابة. أما النية فلا يقع بها الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. النية عند أهل العلم لا يقع بها الطلاق. فاطمئن يا أخي وأحمد الله على السلامة وأسأل الله لنا ولك التوفيق.